خلاصة مفاهيم أهل السنة. ما يقتضيه تعظيم نصوص الوحي. تعظيم نصوص الوحي والتسليم لها يقتضي مخالفة الهوى ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء وامتثال الأمر والنهي واجتناب التقدم بين يدي الله ورسوله واحتمال المشاق في التكليف وإيثار مرضات الله والدار الآخرة والبعد عن مساخطه ونحو ذلك من المعاني التي تحقق العبودية المطلقة لله تعالى. خلاصة مفاهيم أهل السنة.